المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم أيها السابقون في دروس السابقين، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة هنبدأ من النهاردة، والنهاردة الحلقة رقم 24، والليلة هتبقى ليلة وترية، فزي ما تعرفين ليلة القدر في العصر الأواخر في الوتر منها 21 23 25 27 29، وإن كانت ليلة 27 هي من أكثر الليالي اللي ممكن يكون فيها ليلة القدر، لكن ليست هي ليلة القدر تحديدا، وإنما تنتقل ليلة القدر كما هو الراجح من علماء من قول العلماء أهل العلم، إن هي تتنقل وتنتقل من ليلة إلى ليلة في الليالي الوترية. فأسأل الله عز وجل أن يغنمنا وإياكم ليلة القدر. النهاردة هنتكلم عن طلب على علو الهمة في طلب العلم، وإحنا قلنا تكلمنا بقى عن علو همة الشباب والصبيان والشيوخ والنساء، وربنا يجمعنا وإياكم على خير. فعايزين نتكلم النهاردة بقى في حاجات عملية، علو الهمة في طلب العلم. لا يمكن حد يعرف يعبد ربنا من غير علم، إنما يخفى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني لابد ان يعني ان الانسان يرتقي بالعلم في عباده الله سبحانه وتعالى، كلما تتعلم اكثر كلما تعرف ربنا اكثر على علم سبحانه وتعالى. ولذلك يعني نبدا الحديث النهارده بحديثين بس بعد ما صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الحديث الاولاني في البخاري ومسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى ده منطوق الحديث، يبقى مفهوم الحديث من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. يبقى لو أراد الله عز وجل بك خيرا يفقهك في دين الله سبحانه وتعالى. حديث الثاني وهو ده اللي هنقف معاه شوية، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. إنما عرفنا في الحديث ده بيقسم الدنيا دي كلها، الناس كلها في الدنيا دي، لأربع أنواع من الناس: رجل آتاه الله مالا وعلما، عالم وعنده فلوس كثيرة جدا غني، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. من اللي قال كده؟ ده حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الرجل الثاني ده رجل ذكي جدا، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس فقير، فهو صادق النية. خد بالك بقى، فهو ايه؟ صادق النية، يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. شفت الهمة العالية؟ واحد عالم فقير يقول، وهو بيبص لواحد عالم تاني غني او لاي واحد غني يعمل خير، فيقول: ياه والله لو عندي زي اللي عنده اقسم بالله لكنت يا ابني مسجد زيه، واعمل دار ايتام، واجوز الشباب الغلابه دولت، واعمل كذا وكذا وكذا، فياخذ نفس الاجر. مين اللي قال كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهو صادق النيه، يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فافعل مثل ما يفعل. قال صلى الله عليه وسلم: فهذا بعمله وهذا بنيته فهما في الاجر سواء. يا الله، فهما في الاجر سواء. الاثنين زي بعض. طب الثالث، الثالث بقى رجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما، رجل غني جدا جدا لكن لا عنده علم ولا عنده دين ولا اي حاجه، فهو لا يعرف لله في حقه ولا يصل به رحمه، فهذا باخبث المنازل. انسان ده بيستخدم ماله بقى عياذا بالله في الشهوات والبعد عن ربنا والخمر والنساء والكلام ده كله، ولا يستعين بهذا المال على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا لأخبث المنازل. والرابع رجل لم يؤته الله مالا ولا علما، لا طال دنيا ولا اخره، واخد بالك؟ فهو يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان اللي هو اللي قبليه اللي هو الثالث فافعل مثل ما يفعل. يعني كده بيقول: يا ريت عندي فلوس عشان اعصي ربنا زي ما هو بيعصي ربنا، يا ريت عندي فلوس عشان اعمل كذا زي ما هو بيعمل كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بعملي وهذا بنيتي فهما في الوزر سواء. الشاهد من الحديث عايزين ناخد منه الاولاني والثالث. الاولاني رجل اتاه الله ايه؟ مالا وعلما، تمام؟ فهذا باعلى المنازل. والثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهذا بأخبث المنازل. وإيه اللي خلى ده جماعة أعلى المنازل اللي هو الأولاني، وإيه اللي خلى الثالث في أخبث المنازل؟ العلم. الفرق بين الأولاني والثالث العلم، ده ربنا يداره مال وعلم فاستخدم المال في طاعة ربنا وفي القرب من ربنا وفي يعني كل شيء يرضي ربنا سبحانه وتعالى. الثالث كان عنده مال بس ما عندهش علم، فاستخدم المال في كل ما يغضب الله. يبقى إيه الفرق ده عن ده؟ العلم. فالعلم يخلد ذكر صاحبه والمال لا يخلد ذكر صاحبه. العلم خير من المال، فأنت تحرس المال والعلم يحرسك أنت. ولذلك سبحان الله أسألك سؤال وأسألي السؤال، أكيد طبعا كلنا عارفين مين هو الإمام مالك، وعارفين الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، الأئمة الكبار دول عارفينهم. هل ما كانش في ناس أغنياء كانوا عايشين في زمن الأئمة دول؟ بالطبع أكيد أكيد في كل زمن في ناس عايشين أغنياء، يعني لدرجة إن أبو الإمام البخاري نفسه عند موته نادى على مين؟ وأبو الإمام البخاري ده ما كانش عالم ولا حتى كان طالب علم، وإنما كان دائما في صحبة أهل العلم. كان من صاحب أمين شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك، وما شاء الله يعني كان ليه صحبة طيبة. فنادى على ابنه هو الإمام البخاري قال يا بني والله لقد تركت لك ألف ألف يعني مليون، والله ما أعلم فيه درهم فيه شبهة. يعني المال اللي عندي ده كله من حلال صرف، لا فيه حرام ولا شبهة حتى. كان في أغنياء كتير جدا عايشين في زمن الإمام البخاري وزمن الإمام مالك وزمن الأئمة دول. طب اسمع، نحن النهارده نعرف الإمام دوت الإمام ده الإمام ده ولا نعرف أحدا من الأغنياء؟ لأنه كما قال القائل المال العلم يخلد ذكر صاحبه والمال لا يخلد ذكر أحد أبدا. خدت بالك المسألة عامة ازاي يا جماعة؟ عرفنا العلماء ولم نعرف الأغنياء، واخد بالك؟ سبحان الله. فهي دي المسألة، العلم خير من المال فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. كتب الأئمة وعلم الأئمة موجود بين أيدينا حتى الآن، نقرأ ونتردى عنهم ونترحم عليهم. ربنا يرحمه، ربنا يرضى عنه، ربنا يجزي عنه كل خير، الله يجعله في ميزان حسناته. صدق وانت تصنف الكتب، وانا يعني عايش حياتي كلها في تصنيف الكتب، فانتقل ما بين كتب الائمه ما بين هذا وما بين ذاك وادعو لهم دائما. فمش انا لوحدي، ملايين يدعو الائمه، فكل هذا بسبب العلم. العلم علو الهمه في طلب العلم. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البيهقي بسند صحيح، ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، على كل مسلم. زاد بعضهم ومسلمة، يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. زيادة كلمة مسلمة دي زيادة ضعيفة لا تثبت في كتب الحديث، وإنما هي لكن مفهوم الحديث يشمل الموضوع ده. زي إيه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. أظن الكلام واضح إن هو للذكور، لكن هو للذكور والإناث. فمزاي صلوا كما رأيتموني أصلي، الكلام للذكور لكن هو للذكور والإناث. فكل حكم شرعي كل تكليف يشمل الذكر والأنثى إلا ما جاء دليل يخص الأنثى أو يخص الذكر. فيجي المسألة طلب العلم فريضة على كل مسلم. وشوف بقى أنا عشان أقول لك كما عند مسلم ومن سلك طريقا، أنت بس الطريق اطلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يا يعني طلب العلم هيوصلني للجنة طبعا، لأن طلب العلم هيعلقك إزاي تعبد ربنا، فلما تعبد ربنا هيعرفك ازاي تدعو الى الله، فلما تدعو الى الله تضمن بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي في ناس كتير يبقى في ميزان حسناتك طلب العلم فريضه، وطلب العلم طريق الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. تعال نشوف امثله بقى ونماذج جميله جدا في ناس كانوا حريصين على طلب العلم. ومن اول هؤلاء طبعا انبياء الله ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين. سيدنا موسى لما ذهب الى الخضر، والخضر الراجح من اقوال اهل العلم انه نبي، يعني لانه في اخر الكلام مع سيدنا موسى قال وما فعلته عن امري، يعني كل هذا الكلام الذي فعلته الان وانت تستغربه هذا كله فعلته بوحي من الله الي، فهذا يدل على انه نبي وليس رجلا صالحا فحسب كما قال بعض الناس. سيدنا موسى لما ذهب الى سيدنا الخضر، معلوم يقينا يعني لا يختلف على هذا اثنان، ان سيدنا موسى افضل من الخضر، صح ولا؟ سيدنا موسى رسول، خضر نبي، سيدنا موسى من اولي العزم الخمسه، والعالم الخمسة دول صفوة الرسل كلهم، يعني هو سيدنا نوح، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا إبراهيم، سيدنا محمد. ثم اصطفى المولى عز وجل من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفى محمدا على العالمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات ربي وسلامه عليه. سيدنا موسى لما راح الخضر عايز يطلب العلم عن أبيه في مسألة معينة أو في بعض المسائل، قال له هل أتبعك؟ قال لها موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف التواضع في طلب العلم. ده مدرسة لوحدها، الآية دي لوحدها مدرسة. هل أتبعك؟ فجعل موسى نفسه تابعا، والخضر متبوع، والمتبوع المفروض أنه أعلى من التابع. فده من تواضع سيدنا موسى، إن الإنسان لم يحط بالعلم، ما يروحش للشيخ يطلب العلم هو بيكلمه بأنفة وكبر، لا، يتكلم بتواضع وبأدب ذم. فمزاه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ يعني كأنه بيقوله زي ما ربنا علمك تعلمني، كأنه بيذكره بفضل ربنا عليه. فمن باب ان انت تحدث بنعمة ربنا، انفع الناس هذا العلم ولا تكتم هذا العلم. على ان تعلمني مما علمت رشدا، واختار الرشد دون الغل، يبقى اختار افضل العلم. كتبالك فدي ده موضوع كبير جدا، موضوع الآية دي لو حبنا نصحها نقعد فيها ساعتين ثلاثة نتكلم فيها لفظ كده عشان نتبين المعاني الجميلة التي قالها موسى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم، المولى عز وجل لم يأمر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة في أي شيء إلا العلم. وقل رب زدني علما، وقل رب إيه؟ زدني علما. الكلام ده لما يقول لنفسه لا يطلب الزيادة إلا في العلم، إنما لو لأمته فاكر أنت كنت في 90,000 اللي يخش ده لغير حساب ولا عذاب، قال فاستزدت ربي، بس مين للأمة؟ مش لنفسه. إنما لو لنفسه ما طلبش منه الزيادة إلا في إيه؟ في العلم فقط. وقل رب إيه؟ وقل رب زدني علما. سيدنا عمر بن الخطاب ودول تلاميذ النبي عليه الصلاه والسلام طبعا لما يتعلموا هذا الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام، شوف بقى يعني ايه، تجد بقى المسائل واضحه جدا. عمر بن الخطاب كان ليه جار من الانصار، كان طبعا سيدنا عمر بالنسبه لهم الناس فاهمه بقى ان الصحابه فاضيين ما بيشتغلوش، لا، كانوا بيشتغلوا بيعملوا بالتجاره والزراعه والى غير ذلك، وكانوا في نفس الوقت بيطلبوا العلم على ايدين النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان ليه جار من الانصار، فكانوا بيشتغلوا مع بعض هم الاثنين، فيقول له انت تنزل عمال يوم وتتعلم منه وتيجي تحكي لي هو قاله لك، وانا اشتغل، واليوم الثاني انا انزل واشوف النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه واجي ابلغ بيه. يبقى احنا كده حصلنا العلم، وفي نفس الوقت الشغل ما تعطلش. ده ذكاء شديد جدا من سيدنا عمر، فكان بيتناوب يوم بعد يوم مع هذا الصحابي الجليل. سيدنا عبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران رضي الله عنه وارضاه يقول لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي عليه الصلاه والسلام دعاه دعوه يعني دعوه سبحان الله، يعني قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان حضر الأمة وترجمان القرآن على الإطلاق سيدنا عبد الله بن عباس. لما تقرأ في سيرته شيء عجيب، يعني في كتاب أصحاب الرسول تجد مثلا إيه لقاءه مع الخوارج بيتكلم كلام والله العظيم شيء عجيب، يعني حتى أن أحد الصحابة قال والله لو كان الفرس والروم قد اجتمعوا عن ذكر في أبيهم واستمعوا لابن عباس ما هو يتكلم لأسلمت الفرس والروم في لحظة واحدة. من كلام اللي هو كان بيقوله كان شيء عجيب جدا، لدرجه ان مره من المرات بس جلس يخطب ويكلم الناس من الظهر الى المغرب، ما كان ينزل الا للصلاه فقط، كلام متواصل كده بيتكلم في بعض المسائل بس ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. علم بحر، علم بحر، علم سيدنا عبد الله بن عباس بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابن عباس بيقول لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جار لي من الانصار، فقلت له هلم فلنسال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اليوم كثير. تعالى بقى نحن نسأل علماء الصحابة ونتعلم على أيديهم، هم النهارده كتير بكرة ما نضمنش إيه اللي يحصل. فقال وهل الناس في حاجة إليك يا ابن عباس؟ يا عم يعني تطلب علم إيه؟ ما هم موجودين الحمد لله. قال ابن عباس فظللت أطلب العلم وذهبت إلى زيد بن ثابت وإلى فلان وإلى فلان، وقعد يطلب العلم لحد أما كتير من الصحابة دول ماتوا وبقي ابن عباس. قال هذا الرجل فلقد رأيت ابن عباس رأسا في العلم بعد ذلك يستمع الناس إليه، فقلت والله لقد كان هذا الغلام أعقل مني، يا ريتني عملت زي ما هو عمل. سبحان الله، سيدنا معاذ بن جبل حكينا عنه قبل كده أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، ومات ولم يتجاوز من العمر 33 سنة. ويعني كما جاء عند ابن سعد بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن معاذ بن جبل أمام العلماء رتوة، يعني درجة ومنزلة يوم القيامة. وقلنا سيدنا ابو هريره انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين فقط، ورغم ذلك ملأ الدنيا كلها بعطر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وده بيذكرني كده بموقف جميل كده، احد مسيحنا بيقول كنت لازم من بلدي ومسافر مصر كده، وبعدين سمعت يعني خلاص لسه الجمعه فاضل لها 10 دقايق، قلت اخش المسجد اصلي فيه. يعني المهم دخل فلقى واحد خطيب ما شاء الله صوته جهوري جدا ومؤثر جدا ومنفعل على المنبر، وعمال يخطب ويزعق وشاف ايه، وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وعن ابي هريره عمال. المهم سرق حوالي 20 حديث كلهم ضعاف، ما فهمش ولا حديث ينفع، خد بالك ما فيش ولا حديث صحيح. فبعد ما خلصت الخطبة دخل على الأخ شيرة بكل أدب وكل رحمة: السلام عليك يا أخي ما شاء الله، بارك الله فيك، إحساسك جميل وأسلوبك عالي وجميل ما شاء الله، ربنا ينفع بيك ويحفظك، بس حضرتك الأحاديث اللي أنت ذكرتها أحاديث ضعيفة. قال له: ضعيفة؟ ضعيفة إيه؟ ده عن أبو هريرة، وفي عن أبو هريرة ضعيف؟ قال له: أيوه، مع أبو هريرة بس ضعيف، اللي عايز يجري على النبي عليه الصلاة والسلام وهيجي يروي حديث مش هيقول عن أبي لمعة، يعني فاهم إزاي؟ يعني لازم يقول أبو هريرة، أنس بن مالك، ابن عمر كده يعني. قال له: كلها أحاديث ضعيفة. قال له: ليه؟ قال: الحديث الأول ضعيف عشان فيه كذا، والثاني عشان فيه كذا، والثالث عشان فيه كذا، وأنا أخوك الشيخ فلان. المهم شاف الموضوع يعني إيه، إن هو قال له في الأول بيقول: بس ده أبو هريرة، أبو هريرة مش عنده حديث ضعيف خالص يعني، فاهم إزاي؟ قال له: طب خلاص خد عنك الحديث ده عن أبي هريرة مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عرفتم قدر الجرجير فاجرعوه تحت السرير. قال له: لا ده حديث ضعيف. قال له: ما أبو هريرة برضه، مش هو ده أبو هريرة وده أبو هريرة؟ فقال له: يا أخي ربنا يبارك فيك، الإنسان اللي عايز يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لازم يتصدر بداية الحديث بواحد من الثقات، أبو هريرة، ابن عمر، ابن عباس كده يعني. يعني فنشهد أن سيدنا أبو هريرة ملأ الدنيا بعثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات فقط رضي الله عنه وارضاه. سيدنا جابر بن عبد الله، أنا عايز بس أوضح لك كلمة الصحابة في طلب العلم كانت عاملة إزاي. جابر بن عبد الله يرحل إلى عبد الله بن أنيس في بلاد الشام، ليه؟ هياخد منه مجلدات أحاديث؟ أبدا، عشان حديث واحد تكلم جد. أه والله، اقرأ في سيرة جابر بن عبد الله، رايح من سجن المدينة لحد بلاد الشام على الجمل بتاعه ولا على الدابة بتاعته، عشان سمع إن في حديث هو ما سمعوش من النبي عليه الصلاة والسلام، واللي سمعوا منه عبد الله بن أنيس. راح لعبد الله بن أنيس خد منه الحديث والسلام عليكم ومشى على طول. مين تاني عمل الموضوع دوت؟ أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري اللي ضيف النبي عليه الصلاة والسلام عنده 7 شهور، واللي دفن تحت أسوار القسطنطينية. أبو أيوب الأنصاري راح لعقبة بن عامر في مصر، ليه؟ سمع إن عنده حديث واحد هو ما سمعش. يا سبحان الله، أمال إحنا النهاردة يا جماعة، ده عندك عرف صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه ومسلم الامام احمد، ويعني كل الكتب دي كلها وبكل اسف موجوده في بعض البيوت زينه من باب الديكور اللي محطوط في البيت، رغم ان يعني كتاب الامام البخاري ده لوحده يعني احنا لسه هنيجي اقول لك عنه دلوقتي حاجات عجيبه جدا. الامام البخاري يعني قد ايه تعب في الكتاب ده، ورغم ذلك كثير من الناس مش عارفين قيمه وقدر هذه الكتب بكل اسف. كان في واحد اسمه الإمام عبد الرحمن ابن القاسم. الإمام عبد الرحمن ابن القاسم ده يا جماعة قصة عجيبة جدا. كان متجوز جديد لسه وهو طالب علم نبيل جدا، وزوجته بقت حامل. ساب زوجته وهي حامل وراح يطلب العلم عند الإمام مالك في المدينة المنورة. قعد عند الإمام مالك، نسي نفسه هناك. من روعة العلم اللي شافه هناك قعد عند الإمام مالك 17 سنة. كانت مراته طبعا ولدت وابنها كبر وبقى عنده 17 سنة، اللي هو سابها في الأيام الأخيرة يعني. سبحان الله، وبعد 17 سنة يفاجئ عبد الرحمن بن القاسم بواحد داخل على مجلس الإمام مالك وهو يقول: أين عبد الرحمن بن القاسم؟ فوقف الرجل قال: ماذا تريد؟ قال: أنت عبد الرحمن بن القاسم؟ فقال: أجل، ماذا تريد؟ قال: أنا ابنك فلان الفلاني الذي طرحتني حملا في بطن أمي منذ 17 عاما، وها أنا الآن آتي لأطلب العلم على يد الإمام مالك. فاحتضنه وبكى الأب وبكى الولد وتشابكت الدموع، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسير فتقطره. يا الله، سابوا عشان يطلب العلم. طبعا احنا ما قلتش الناس تسيب ولادها بقى ويروحوا يطلبوا العلم، يعني كلام ده شرعا حتى لا يجوز يعني، بس انا بقول لك قد ايه نهم طلب العلم بدات ان ليه سيدنا، فاهم ازاي؟ وقعد 17 سنه في طلب العلم. الامام النووي، الامام النووي مات وهو سن صغير، مات عنده 45 سنه، ورغم ذلك ملأ الدنيا كلها علما. الامام النووي رحمه الله رحمه واسعه، يعني لما تقعد تقول طب كتب الكتب دي كلها انت، طب الف ده كله، صنف ده كله انت، سبحان الله. كان يقول: كنت في بدايه الطلب، لسه في بدايه طلب العلم، بيقول: كنت اجلس واستند الى الكتب واقرا، خد بالك، فلا انام على جنبي 2 عامين كاملين. يقول لك: عمري ما حطيت جنب كده على الارض ولا حتى على سرير 2 كاملين في بدايه طلب العلم. كنت اذا اردت ان انام استند الى الكتب ساعه ثم اقوم واكمل مسيرتي في طلب العلم. ده الامام النووي رحمه الله رحمه واسعه. كان واحد اسمه عبيد ابن عيسى. هذا الرجل بيقول: قعدت 30 سنه ما كلش لقمه بايديا. ازاي؟ كان يقعد يصنف في الحديث واخته تاكله بايديها. ليه؟ ما عندوش وقت. تخيل، ما عندوش وقت يمسك لقمه كده ياكلها اللي ما فيش وقت، فقاعد عمال يكتب وهي بتاكله وهو بياكل وخلاص وتشربه يعني فاهم ازاي، والموضوع معدي يعني هي ما عندهاش وقت ياكل. النهارده في ناس الله اكبر ممكن يقعد ياخد بالثلاث اربع ساعات ويقوم وهو حاسس يعني ان هو اتظلم واتهضم حقه في الدنيا ديت ومش عايش وكده يعني. كان في واحد اسمه هشام ابن عمار، انا عمال اقول لك الامثله عشان الهمه تطلع يعني اسانسير بقى، وهمتك همتك دي هي اللي توصلك لجنه الرحمن بعد رحمه الكريم جل جلاله. هشام ابن عمار في يوم من الايام كان لسه طفل صغير يعني صبي صغير، وراح يطلب العلم على نادي الامام مالك، فقال للامام حدثني، فقال بل اقرا انت، فقال بل حدثني انت، فقال بل اقرا انت. فالمهم حصل حدثني بل اقرا، فالمهم الامام مالك راح منادي غلام من عنده قال له يا غلام خذه واضربه 15 صوتا، اضربه 15 ضربه. راح ضربه 15 ضربه، راح دخل عليه الشاب ابن عمار قال لقد ظلمتني ولست مني في حل، والله لست انا في سامحك. ويوم الايام بقى في مظلمه هقف انا وانت بين يدي الله سبحانه وتعالى واختص منك بقى. فقال وما المخرج يا غلام؟ لا خرجني من المظلمه دي، كانوا بيخافوا من المظالم يا جماعه. النهارده بعض الناس تيجي تقول انت ظلمتني، انا ظلمتك يبقى قابلني بقى يوم الايام. وانا تفرق معاه هو فاكر مش فاهم موضوع المظالم ده، موضوع ده مصيبه. فاهم ازاي؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام كان عند موسى قال اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بحسنات بصلاه وصيام وزكاه وحد ياتي وقد ختم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئتين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فقال له انا في الصرح. قال له طب نطلع منها ازاي؟ قال له زي ما خليته يضربني 15 ضربه تحدثني بهم 15 حديث. قال له خلاص. فحدثه الامام مالك ب 15 حديث. فتبسم هشام بن عمار وقال زيد من الضرب وزيد من الحديث. يلا اشتغل ضرب واشتغل الحديث. يعني رحمه الله عليه رحمه واسعه. تعالوا نقف بقى ونختم الدرس ده بوصفه جميله مع الامام البخاري الامام العلم. الامام العلم بجد فعلا امام علم. بيقول والله ما وضعت في كتاب الصحيح لو صحيح البخاري ما وضعت فيه حديثا الا وتوضأت الا واغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين ثم اكتب هذا الحديث. يا الله. عشان كده هو اصح كتاب بعد القران هو صحيح البخاري. حتى ان العوام نفسهم يعرفوا قدر الامام البخاري. تيجي تكلم واحد يقول له كلمه يقول له انت بتتصرف فيه يعني انا غلطت في البخاري. اللي هذا لعظم قدر الامام البخاري في قلوب طلبه العلم والعوام. سبحان الله. الامام الذهبي بيقول لك بقى حاجه حلوه قوي عن صحيح البخاري اللي ناس كتير مش عارفه قيمته. بيقول والله لو رحل رجل على مسيره عام كامل ليسمع صحيح البخاري ما فرط ابدا، ما كانش يعتبر مفرط ولا مضيع الوقت. لو قعدت سنه لو راكب فرطه كده وماشي لمده سنه عشان توصل لمكان المكان ده هتسمع فيه صحيح البخاري. قال ما فرط ابدا. كان في اثنين بيطلبوا العلم على الامام البخاري. فكان هم يكتبوا، خد بالك بقى، هم يكتبوا الاحاديث اللي يسمعوها والامام البخاري لا يكتب. بعد ما كتبوا فتره كبيره جدا قالوا له لا انت بتضيع وقتك وبتفرط في العلم وبتضيع عمرك على الفاضي. قال لهم ازاي؟ قال لهم احنا بنكتب وانت بتكتب. قالوا له طب كتبتوا كم حديث؟ فقالوا له كتبنا 15000 حديث. قال هل تظنون اني اضيع عمري في لا شيء؟ والله لقد حفظت 15000 حديث. قالوا ازاي؟ قال لهم اسف. فظل يفرض عليهم الاحاديث الحديث تلو الحديث حتى فرض عليهم 15000 حديث بالمتن والسند. لا ده انا هقول لك على حكايه اعجب بقى من خيال نفسي بدا في الليل. الامام البخاري لما راح رحله في بغداد فاجتمع اهل الحديث بقى علماء الحديث وقالوا ده الامام البخاري وصل وكده تعالوا ونتجمع. حبوا يعملوا حيله كده بسيطه عشان يعرفوا هل الامام البخاري ده فعلا قدره فعلا بالمنظر ده، هل هو يستحق ان يكون امير المؤمنين في الحديث ولا هي يعني بس صيت وخلاص صيت ولا غنى. فراحوا جايبين 100 واحد من طلاب العلم وكل واحد حفظوه حديث بالمتن والسند. المتن اللي هو الحديث نفسه كلام النبي عليه الصلاه والسلام، والسند هو الرجال الذين يتناولون الحديث. يقول لك عن فلان عن فلان عن فلان سلسله الرجال دي اسمها السند. فراحوا قلبين السند يعني بدل ما يقولوا عن فلان عن فلان عن فلان لا يقلبوا السند وجايبين ده مكان ده وده مكان ده. فراحوا قال للامام البخاري قالوا عايزين نعرض عليك 100 حديث. فعرضوا عليه 100 حديث والناس كلها واقفه بقى ايه مجتمع في بغداد بتسمع مين الامام البخاري بقى. فتقدم الاولاني فقال الحديث عن ابي فلان عن ابي هريره عن فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فقال الامام البخاري لا اعرفه. والثاني لا اعرفه لا اعرفه 100 حديث. فكاد الناس ان يفتروا قالوا هو ده الامام البخاري يتعرض عليه 100 حديث لا يعرف فيهم حديثا واحدا؟ لا لا لا ده يعني ده فعلا الصيت ولا الغنى ده اكيد لا امام ولا اي حاجه خالص. فهو لما رأى عجبهم قال خد بالك بقى شوف الكرامة التي أكرم الله عز وجل بها الإمام البخاري رحمه الله رحمه الله رحمه الله. قال أما الحديث الأول خد بالك بقى فقد قال فيه هذا الرجل أنه عن فلان عن فلان عن فلان وهذا الإسناد ليس صحيحا وإنما الإسناد الصحيح عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. وأما الحديث الثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا لحد ما سرد 100 حديث بالسند الغلط اللي هم قالوه وقال لهم السند الصحيح بتاعه. يعني حفظ 100 سند غلط وهو واقف وقال لهم 100 سند الصحيح وهو واقف رحمه الله رحمة واسعة. فيعني دي كانت خمسة يسيرة كده عن بعض النماذج التي كانت حريصة على طلب العلم. وما زال الباب مفتوحا عشان نكمل الحلقة اللي جاية برضو عن بعض النماذج في علو الهمة في طلب العلم حتى نعلم قدر العلم وقدر العلماء وقدر طلب العلم. وان انت كلما ارتقيت في طلب العلم كلما ارتقيت في درجات الجنة كلما اقتربت من الله عز وجل اكثر واكثر. انما يخشى الله من عباده العلماء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين المخلصين المخبتين الذين لا يفعلون هذا الأمر ولا يفعلون إلا ابتغاء مرضات الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. السابقون هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات. سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات. السابقون